حديث حفصد وحفته يبي حديث ابو مديار بتكنه اوليكا افغار حجيت كان شوا دس بيكلي وقت طوافت كان وكان غار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه مش بيغمبر خد صوابت خد ابن وهبالت وي هاتنا مكاه بو عمره. فقال المشركون بجا كافر اقول انه يقدم عليكم عندك افكست هنا بأين نكوه وقد وهنهم ثم يثرب وقتتين اتنف ودا تا يثرب بحث مدينة پیغمبر صلابت خود الابن يثرب ناو مدينة بود جاهلية دا قد تا يثرب او ايش اليثرب او يتضعيف كرين و بجارة كرين. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بجا پیغمبر صلابت خود الابن امر صحابي تخوكر ان يرملوا او رمالي بكن او بكن غار و بنقابت خون زيكي اكلي بكن الأشواط الثلاثة هرس جارت ايكش طواف يبارتش دا كافر بزان چند بصرمان بقواتن دا اخفتنا وان بوان ديار ببت هو وانينا وان يمشوا ما بين الركنين واو عادي بچن بيغار تناف بين هر دو ركنا دا افش بدايته وصابو بشتي هنگه تناف بين ركناش دا مروف ديكه تاخر ركن يماني وركن بريرش. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم بيجتن فغنبري خد صلافت خد الابن بس إجبر دل بذماني نقو توانا هنهم مشاوط الطوافة بكناغو هكا نجبر هندي بادا بيجتوانا هما هم مشاوطا هرحف طوافة يعني هرحف جار الطوافة بكناغو بس شنكو دا قالك زحمت بوان شبت فغنبري صلافت خد الابن قوتي سيجارو.